باب الهمزتين من كلمتين. قال الناظم: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلى. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء، أولئك أنواع اتفاق تجمل. يعني بإيه؟ بيقول لك المتفقتين إما مفتوحتين وإما مكسورتين وإما مكسورتين وإما مضمتين. جاء أمرنا من السماء إن أو هؤلاء إن أولياء أولئك. أولئك أنواع اتفاق تجمل، أي جميل في القرآن. يا سلام. طيب كل كلامنا لسه هينصب على المتفقتين. أيوه. وقالون والبزي في الفتح وافقا. عندنا أبو عمرو هيقول جاء أمرنا، جاء أمرنا. هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم. أيوه. أولياء أولئك، أولياء أولئك، أولياء أولئك في العقاب. أيوة. ماشي. مفيش غيره. قالون والبزي يوافق أبو عمرو في المفتوحتين. وقالوا جاء أمرنا، جاء أحد. يسقطوا الأولى. المفتوحتين. المفتوحتين. وفي غيره كالياء وكالواو سهلة. يعني غير المفتوحتين يسهلوا الأولى كالواو أو كالياء. يعني هؤلاء إن هيسهلوا الأولى. هؤلاء إن أولياء أولئك النساء إن كل في الأولى. كل دلوقتي اللعب في إيه؟ في الأولى. في الأولى. ماشي. هاي وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. ما زال موجود يعني مفتوح. يعني بالسوء إلا، إن النفس الأمرة بالسوء إلا، إلا ما رحم الله. أبدلوا الهمزة الأولى وأدغموها في الثانية. بقت ايه؟ بالسوء الا. بقت ايه؟ ان النفس لأمارة بالسوء الا. اللي هو مين؟ قالون وبزي برضه. هو الابدلة يبقى قالون وبزي. الباء المثنى هنا لمين؟ لقالون وبزي. انا قلت هنا بقى وبالسوء الا ابدلة ثم ادغمة وسهل للولا وس تقصر لتجملا. هذا الخلاف اللي ايه؟ ليس مقبلا. طب انا مش فاهم يعني ايه اللي حضرتك قلته. ايوه الفته لكن انا لسه مش فاهم. انا يفخمك ربنا يخليك ليا. يعني هو الخلاف اللي ليس مقبلا. جماعه قالوا نسهل الاولى مع المد والقصر، مع القصر والتوسط. ايوه. وجماعه قالوا لا ندر الاولى وندغمها. فاللي ابدلوا الاولى وادغموها قالوا بالسوء الا. واللي سهلوا الاولى قالوا بالسوء الا، بالسوء الا. مع القصر والبلد. يبقى عندهم اربعه اوجه. ادي فيه خلاف عنهما ليس مقفلا. ومعنى ليس مقفلا يعني محدش رسي على بر. دول اتمسكوا برأيهم ودول اتمسكوا برأيهم. أيوه. بتوع الإدغام قالوا ما فيش غير الإدغام، وبتوع التسهيل قالوا ما فيش غير التسهيل. ما حدش لام في إيد التاني ومشي معاه. أيوه. أدي معنى الإثم مقبلة. لما أقول بيننا خلاف لا يقفل يعني معناها أنك أنت ما أنتش مقتنع برأيي ولا مش مقتنع برأيك. خلص الأولى. خلص الأولى تسهيل الهمزة الأولى في المتفقة. هيتكلم على تسهيل الثانية بقى. والأخرى أي الهمزة الأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. ايه بقى؟ يعني الهمزه الاخيره الثانيه الثانيه يسهلها ورش وقنبل. هذه كمد يعني تسهيل. وقد قيل محض المد يعني ادالها حرف مد. فيقول هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، هذه محض المد. أيوة. ماشي؟ ايوه ماشي. كمد عند ورش القنبل وقد قيل محض المد عنها تبدل. مشايخنا هنا قالوا عمنا الشيخ خلف العزيمي قال ومد إذا كانت سكونه بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر وطوله. يا سلام. يا سلام. يعني إذا كان بعد حرف المد محرك يبقى إيه؟ الدال مع القصر. جاء أمرنا. جاء أمرنا. إذا كان محرك يبقى الدال مع القصر. بس احنا بنتكلم في الهمزه الثانيه دي. ايوه يبقى جاء لازم دي ادي مش جاء امرنا. جاء امرنا. جاء احد. جاء احد. ايوه صح. وقوله وان طرأ التحريك فاقصر وطولا اراد به نحو البغائين ردنا والبغائين ردنا، فمن أطال لم يراعي النقل الذي هو الحركة الطارئة، لأنه كان في الأصل البغائين أردنا، فجاء النقل فصار حركة طارئة. الموضع الثاني مثلا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبيين راد النبي وأن يستنكحها، صار النقل حركة طارئة لأن أصله كان إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، فمن قصر راعى الحركة الطارئة التي هي النقل، ومن مد أخذ بالأصل ولم يراعي الحركة الطارئة. هذا معنى قوله وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا. ماشي يا سيدي. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. يعني بيقول إن في هؤلاء إن كنت ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا، ورشي زيد يه خفيف، فيبقى له كم وجه في هؤلاء؟ هؤلاء إن كنتم، هذه التسهيل. هؤلاء إن كنتم، ياء مكسورة. هؤلاء إن كنتم في المد الطويل، الدال مع المد الطويل. طبعا قنبل هيوافقوا في المد الطويل والتسهيل الثاني، مش هيوافقوا في ايه؟ في الياء المكسوره. ولذا قال لي ورشيه عشان يخرج قنبل من الموضوع. خرج قنبل من الموضوع. في البغاء ان اردنا فيها اربعه. البغاء ان اردنا. البغاء ان اردنا. البغائين ردنا. البغائين ردنا. الثالثه بقى اللي هو تحريك العرض. اهو كده هي دي عشان تحريك العرض ما مدتش. اهو كده هي. وهذا معنى قوله وان طرا التحريك فاقصر وطول. وان حرف مد قبل همز مغير مسهل يعني او مبدع يجوز قصره المد ما زال اعمل. اذا اثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. دي مش في شرط به. ايوه يعني ايه؟ وان حرف مد قبل همز مغير مغير بالتسهيل يجوز قصره. ممكن نقصره والمد يبقى اولى. اذا كان اثر الهمز هنا بقى كلام عن من خلف الحسين. اذا اثر الهمز المغير قد بقى انما برد ساقط زي جاء امرنا يبقى القصر افضل. اذا اثر الهمز المغير قد بقى وما حسيه فالقصر كان مفضلا. احنا عايزين امثله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لما اقول وعلم ادم الاسماء كلها وقيس علي زيها هقول فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم هؤلاء ان كنتم هؤلاء ان كنتم هؤلاء ان كنتم. ايوه قلت الاربعه ليه؟ لان اثر الهمز بقى اللي هو ايه لا هي إيه؟ لا هي لا هي لا هي اللي هي الهمزة المسهلة اثرها بقى. ايوه صح اثرها بقى. يبقى قبلت الاربعه. قبلت الاربعه. تعالى يا ابو عمرو بقى هتقول هؤلاء ان كنتم ساسقط سقط هؤلاء ان كنتم انها اما متصل واما منفصل. صح. ولذا قال شيخنا العلامة خلف الحسيني وأسقط لولا في اتفاقهما معا وقيل بل الأخرى فخذ عن فتى العلا. طب الأخرى ليه؟ قال لك لأن لو كانت الأولى يبقى منفصل إن كانت الأخرى يبقى متصل. لو قلنا إن الهمزة الساقطة عند أبو عمرو الأولى يبقى منفصل يبقى منفصل على طول. لو قلنا الهمزه الساقطه الاخرانيه يبقى متصل. لذا قلنا هؤلاء ان كنتم هؤلاء ان كنتم الاحتمال دي ودي. لما جينا قلنا هؤلاء ما رضيناش نقصر. ما رضيناش نقصر ليه؟ لاننا مددنا هاء فلا يأتي عليها في أولى الساقطة إلا المد. هؤلاء إن كنتم وكذلك في جاء أحد إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد إذا قصرنا مرضى. أما إذا وسطنا وإن كنتم مرضى أو نقول أو جاء أحد ولا يأتي القصر لأننا مددنا المنفصل الأصلي فالأولى أن يمد المتصل فالواجب. بعد أساس إنه أقوى الوجود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدأ. أما أصله هو في حالة القصر جاء أحد أو هؤلاء إن على أنه منفصل. إنما لما مدينا هاء طب المنفصل الأصلي مدناه يبقى نسيب المتصل. لا مستحيل لازم يتمد معاه المتصل اقوى اهو بس هي كده ماشي. ولذا قال شيخنا الشيخ احمد عبد الغني وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهمنع مسقطا لا مسهلا لان قالون يجي له التسهيل في حالته انما هنا لا. ليه الهمز مش موجود؟ الهمز ايه؟ مش موجود، مش موجود، ساقط. وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهن مسقطا لا مسهلا. تعرف معناها؟ يعني لو اسقطنا الهمز وفي هؤلاء مدها، مدها بس مع قصر ما تلاه لهن، لا لا ما يمنع، امنع القصر. اوكي، مسقطا ان كنت مسقط، ان كنت مسقط لا مسهلا. مسهل ينفع؟ ينفع في المسهل اللي هي الاربع اوجه بتاعت قالون. بتاعت قالون، ماشي يا سيدنا؟ ماشي عادي. يبقى احنا رحنا فين؟ يقول يا سيدي، احنا كنا بناخد امثله. يقول يا سيدي، وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال اعدله. ماشي. قال اذا اثر الهمز المغير قد بقي. ده عمنا ايه؟ خلف الحسين. وما حذفه فالقصر كان مفضلا. بعد كده حيقول وتسهيل الاخرى في اختلافهما. لا مش هنخش هنا بقى. ماشي. لسه في حاجه بقى اسمها، ما دام احنا لسه في المفتوحتين متفقتين، في كلام لسيدنا الشيخ قاله في جاء آل لوط، الحجر والقمر. ايوه، ما يصحش نسيبه. سيدنا الشيخ مين يا مولانا؟ احمد عبد الغني الله يرحمه. بيقول ايه؟ اولا عمنا صاحب الاتحاد خلف الحسيني قال وفي جاء آل ابدلا عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولقنبله. كويس. يعني ايه؟ هيقولوا جاء آل، جاء آل، جاء آل، ده قنبل ورش. طيب ماشي، ماشي. طيب احنا عايزين نقرا لعمنا ورش من قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون. أجمعهم على بعض، عاوزين نقراهم ورش. ماشي، ماشي. ورش له طريقين عندنا في مصر هنا. طريق سلطان المزاحي او المزاحي وطريق اليمني. قال شيخنا وفي آل لوط الحجر 9 أوجه لسلطان في الاولى والاخرى فسهلا. على قصر الاولى سهل الثاني قاصرا وابدله مع مد وقصر يا فلا، ووسط في الاولى ثم الاخرى فسهلا وابدله مع مد وقصر تنزلا، ومد في الاولى ثم الاخرى فسهلا وابدله مع مد وقصر تنى العلا، ولليمن زد قصر ثان مسهلا على مد الاولى ثم توصيف كلا. كلام شيخي انتهى. زدت عليه انا بقى وفي سورة اقتربت له اقرأ كما هنا فهذا مع التوفيق كاف محصلة. ايه القضية؟ لسه كنت اقول لحضرتك لا. يعني هو كلام واضح جدا، بس ايه يعني انا عايز افهمه. كلام واضح لسيدنا الشيخ احمد عبد الغني الله يرحمه وسيدنا الشيخ عبد الباسط. افهمه هاشم، افهمه بكره بقى، افهمه بكره عشان نصلي الظهر في رمضان بقى. طيب لا حضرتك وضحه لنا ده. اوضحه لك؟ نوضحه ده. تدفع كام؟ والله لو عمري يبقى قليل قوي. والله لو وسع عمري بقى قليل او على هذه الكتل النورانية اللي نزل علينا. صلى على عليه الصلاة والسلام. إلا آل لوط. أيوه. ده بدل. أيوه صح. لما أقصر إلا آل لوط آجي. ولما جاء آل لوط أقصر مع التسهيل وابدله مع القصر والمد. يعني أقوله ولما جاء آل لوط. أيوه ده مع التسهيل. ولما جاء آل لوط جاء آل لوط. هذه على القصر. أيوه. على القصر في إلا آل لوط. حوصف إلا آل لوط. إلا آل لوط. هقول إيه؟ ولما جاء آل لوط. أيوه هوصف برضه آه. هوصف مع التسهيل. آه. وأقول ولما جاء آل لوط جاء آل لوط. يبقى كام؟ ستة. هجيب المد. إلا آل لوط. هقول إيه؟ ولما جاء آل لوط. ستة برضه. وأبدل بالقصر والمد. ولما جاء آل لوط. ولما جاء لوط. يبقى تسعة. لمين؟ لسلطان. طيب اليمني يبقى 11. يعني سلطان تسعة. اليمني هيبقى 11. ليه بقى؟ هيزود اثنين. ايه بقى هم الاثنين اللي هيزودهم؟ القصر زي ما هو الا آل لوط زي ما هو. هنوصف إلا آل لوط بالتوصف. هنقول بقى ولما جاء آل لوط جاء آل لوط. قصرنا ووسطنا حالة التسهيل وندل مع القصر والمد. جاء آل لوط جاء آل لوط. وعلى المد هنقول إلا آل لوط. هنقول إيه؟ ولما جاء آل لوط. ولما جاء آل لوط. ولما جاء آل لوط جاء بمعنى ولليمن زد قصر ثان مسهلا على مد الاولى ثم توسيط جلا. وفي صورة اقتربت له اقرأ كما هنا. ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون. ولقد جاء آل فرعون. آل فرعون النذر. ولقد تركناها آية لغاية ولقد جاء آل فرعون النذر. أيوه. ماشي؟ أيوه. تبقى دي زي الحجر بالظبط. زي الاثنين نفس الوضع. ما هو كده؟ أدي معنى كلامي. وفي سورة اقتربت له اقرأ كما هنا. يعني بمعنى لو قرأت من أول ولقد تركناها آية لغاية ولقد جاء آل فرعون النذر. أيوه. يبقى دي زي دي. طيب. في بقى لو أنا بدأت من أول ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. يبقى في عندي بقى جاء آل وبآياتنا كلها. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه فيها؟ نراها غدا إن شاء الله. عشان أكون المرة الجاية بقى أكون جبت الأدوات بتاعتي. اللي هي ضد النسيان. الله ينفعنا بك يا شيخ. الله يبارك فيك.